بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا غفور، يا منان، يا رحمن، يا رحيم، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم أعني وإياكم على برهم أحياء إن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين. طعنة سيجارة. كنت في مكة في عمرة، جاءني رجل قال لي ولدي في الإنعاش وأريدك أنك تشوف يا دكتور عند الصمام التهاب في أحد الصمامات. فذهبت إليه المستشفى، وعندما ذهبت قلبت أوراقه فعلمت أنه عنده التهاب في الصمام الثلاثي. فالتهاب الصمام الثلاثي غالبا ما يكون مدمنا للمخدرات. فقلت له أنت مدمن؟ قال لا. قلت أقول لك أنت مدمن ولا لا؟ قال نعم. قلت من كم سنة؟ قال 18 سنة. قلت له كيف وقعت؟ قال والله يا دكتور كنت أصلي مع أبي في الحرم الفروض كلها، غيرنا البيت ورحنا إلى منطقة أخرى حارة جديدة، وتعرفت على شباب جدد، وجدت أن جميعهم أو أكثرهم يدخنون، أقنعوني بالدخان فدخنت، وبما أنهم غير منضبطين جاء امتحان الفصل الأول أولى ثانوي، فوجدت نفسي أني ما ذكرت. جيت لأحدهم قلت له أنا ما ذكرت شو سوي بسوي؟ قال لا يهمك، الأمر سهل، حبوب نعطيك إياه بيضة تأخذها ثنتين في اليوم تعدل لك المشكلة، تخليك مثل الحصان ما عندك. قال مخدرات؟ قال لا لي مو مخدرات، نأخذها من الصيدلية. قال طيب أنا أروح أجيبها من الصيدلية. قال لا ما يعطيك يا الصيدلية، لازم وصفة، أنا أجيبها لك وانت. قال لا لا ما أبغى. راحت الثلاثاء، الأربعاء، جاء الخميس، السبت امتحان، أبوي بيضربني إذا ما نجحت. رحت الرجال قلت هاتها، فأعطاني 20 حبة، قال لي كل يوم تاكل حبتين إذا ما ضبطت ثلاث. أكلت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة إلى أن انتهت الامتحانات ونجحت بتقدير مقبول بدل من كنت أنجح بامتياز. حاولت أتركها لم أستطع، صداع، مشاكل. جيت لهم قال لا أخذ كمية ثانية لين شوي شوي. بعدين ذهب أسبوع أسبوعين وأنا عليها، وذهبت معهم إلى رحلة على البحر. قالوا الحبوب هذه ترى ما تنفع، تبي ترتاح عشان تبطلها خذ حشيش. فأوقعوني في الحشيش وأستعملت الحشيش. بعد فترة أبدلوا الحشيش بهروين واستمريت على الهروين. فسألته أنت من عائلة متوسطة أو تحت المتوسطة، كيف كنت تجيب الفلوس؟ قال كنت أسرق السيارات، أسرق أي شيء. لكن بعد 3 سنين 4 سنين كل زملائي مسكوهم وخفت على نفسي، فقررت أنا بطل، وبطلت فعلا المخدرات. دخلت مستشفى وخرجت بعدها معافى بعد 5 أشهر بالضبط، وأنا مع أبي في الحرم سلمت من سنة المغرب وإذا بصديقي القديم على يميني. تعال سولف معنا انبسط معنا، بس تبت أنا ماني بطالع. بعدين أبوي هنا قال نقلنا لك اترك أبوك دقيقة بس وتعال سلم على الشباب برا الحرم. أقنعني ثم وقعت في المخدرات مرة أخرى. قلت له وكيف عشت المرة الثانية؟ قال للأسف عشت بطريقة بذيئة جدا أستحقر نفسي فيها، وذنب عظيم في هذا البيت الحرام. قلت له شو تسوي؟ تسرق؟ قال لا يا ليت. قال أصبحت وسيط بين الزاني والزانية في بيت الله الحرام. أخذ من هذا 50 100 100 150، طلع لي 200 300 في اليوم أستعمل بها المخدر. يقول جلست 4 سنين على هذا الكلام. في يوم من الأيام جيت الساعة 3:30 بالليل، فوجدت أبي يقوم الليل. فسألت نفسي أنا ولد هذا؟ أنا هذا عملي وهذا أبوي صاحب قيام وصيام. فقررت أن أتوب، وفعلا الصبح كلمت الوالد وقلت له ودني المستشفى وداني المستشفى وخرجت طيب معافى وجلست 8 أشهر طيب. وفي يوم من الأيام وأنا رايح أصلي في مسجد الحي إذا بصديق القديم يوقفني في نص الطريق قال أوصلك. وين توصلني؟ للمسجد وصلينا وياك. أنا تبت أقنعني وركبت معه وهي الركبة ووداني ووقعت مرة أخرى. قلت له سويت في هذه؟ قال سويت جريمة من الجرائم لا يعملها عاقل في بيت الله الحرام. قلت أكبر من الأولى والثانية؟ قال ليست عند الأولى بشيء ولا عند الثانية. قلت سويت؟ قال سويت عمل لا يعمله إلا مجرم. قلت ماذا؟ قال اتفقت أنا ومروجين أني إذا جبت طالب ثانوي جديد واحد يعطيني 20 جرعة مجانية. قلت كم أوقعت؟ قال أكثر من 60 شاب. فسألته كم مات منهم؟ قال اللي أعرف 37 واحد بس بعد كذا بعضهم ما أعرف. هذا الشاب مات بعد 3 أسابيع من رؤية له لأن كان لا يمكن عمل أي شيء بالنسبة له ومات بعد 3 أسابيع على توبة كما قال. أخواني أخواتي هذه طعنة سيجارة واحدة طعنت عائلة كاملة في ابنها بل طعنت عوائل كثر 60 70 100 وأماتت ما أماتت بطعنة سيجارة واحدة. اعتذار واسمحوا لي أخواني وأخواتي أن أعتذر من كل مدخن ولا تقولوا لي ليش تعتذر من المدخنين والله لو تعلمون ما أعلم لاعتذرتم منهم كما اعتذرت. فهذه ليست محاضرة إنما أحزان أبثها عليكم كأني أفكر بصوت عالي. أحزان ومآسي لأمم من البشر رأيتها بعيني. أعتذر من كل مدخن رأيته في الإسعاف وهو يصرخ ويقول يا دكتور طعنة سكينة في صدري زي السكين زي الخنجر زي المسمار. تكفى يا دكتور أنقذني. أعتذر من كل مدخن قابلته في الإنعاش وفي يده اليمنى موسع للشرايين وفي يده اليسرى مزيل للألم وهو يصرخ مع كل هالأدوية ما زال فيه طعنة ألم مسمار يلعب في صدري ما أقدر يا دكتور أعطني أي شيء. أعتذر من كل مدخن لقيته قبل ما أوقع على العملية وأنا جايه قبل العملية أشرح العملية وهو يهتز ويناظرني بعيونه وعيونه تتكلم كأنه يقول لي لا عاد اليوم اللي دخنت فيه الله يهديك يا فلان أو الله يسوي لك يا فلان اللي طيحتني في الدخان. بيوقع العملية طيب يا دكتور خطرة العملية إن شاء الله فيها خطورة بسيطة يعني ممكن أموت إن شاء الله ما يكون له خير أنت وقع. طيب فيها فتح صدر عظم تكسرونه نعم طيب تكسرونه بإيش بالمنشار طيب ما تأجلون العملية والله ما نقدر نأجلها طيب بروح أشوف عيالي صغار والله ما نقدر لأني كنت تحتاج عملية مستعجلة الليلة طيب يا دكتورة بشوف أمي ما نقدر والله أمك ممكن تجيك إذا تبي طيب هي تضر الكلى إن شاء الله ما تضر لا تضر ولا ما تضر ممكن كلائي تتوقف والله يعني وارد لكن قليلة جدا أخاف أموت أنا ما شفت عيالي أبي أشوفهم بس لو ربع ساعة أروح وأرجع لا ممكن عيالك يجون عندك لكن أنت طيب يا دكتور أنا توي صغير 30 سنة شو سوي بعد 10 سنين طيب أجلوها شو ما تأجل يعني لازم عملية طيب لازم أوقع لازم توقع الحين إحنا عندنا عمليات جاهزة طيب فيها موت والله هذا بيد الله سبحانه وتعالى طيب أنا أبي أشوف أمي أخواني 25 سنة يعمل له عملية بسبب الدخان لأنه مدخن وعمره 11 سنة ترى الحزن في عيونه ترى يبكي يتكلم الله يهديك يا فلان اللي طيح فيه الدخان لكن هيهات هيهات قد هات الوقت. أعتذر من كل مدخن لقيته في الإسعاف وهو يدور هوى مرة الساعة 11 الصبح كنت مناوم في الإسعاف أنا واقف عند باب الإسعاف أنتظر واحد وإذا بواحد جاني يركض يقول هوى هوى هوى هوى هوى هوى هوى هوى وإذا به يهوي فهواه دلكناه وعاد الله قلبه وتنفسه راح للإنعاش بعد 41 يوم لقيته فوق قلت له ها ترجع تدخن قال يا دكتور والله كنت أدور الأكسجين حبة حبة، أحس به يدخل الأكسجين حبة حبة، أروح أدخن ثاني أنا مجنون؟ أعتذر لكل مدخن لقيته مع أبنائه في الإسعاف. مرة من المرات كنت مناوم في الإسعاف الساعة واحدة، جتني واحدة امرأة سيدة فاضلة معها ثنتين من بناتها، والثنتين معهم ربو، حطيتهم على الجهاز. سألت المرأة أبوهم يدخن؟ قالت لا أبوهم مو. قلت أحد يدخن في البيت؟ قالت لا. من في يدخن؟ فنزلت رأسها قالت أنا. قلت أنت تدخنين عندهم؟ قالت إيه. ليش ما تدخنين في مكان آخر إذا أنت؟ قالت ما أقدر، عندي وقاعدين ما أقدر أسوي فيه. قلت له طيب أسألك سؤال، قلت ربي على الصراط سيسألك بأي ذنب هاتين الرئتين أتلفت، عندك جواب؟ قالت الله يعيني إن شاء الله بتوب. قلت يا أختي والله إنك مسؤولة، أنتم تعلمون يا أخوان أن في آسيا تضاعف أمراض الصدر عند الأطفال تحت سن 10 من 5% من 20 سنة إلى 45% في هذه السنة، والسبب وجدوه أما الأب يدخن أو الأم يدخن. بل إنك تجد واحد يقفل السيارة وعنده 3-4 عيال ويدخن ويحرقهم. المهم هذه المرأة أخذت العلاج وذهبت. بعد 3 أشهر اتصل بي واحد من زملائي، أنا كنت مناوب في الجراحة، قال لي يا دكتور جتنا واحدة غريبة كذا. يوم جيت وصلت الإسعاف قال الدكتور جبير مناوب؟ قلت لا. قالت الحمد لله أنا مو مناوب. قلت وش معها؟ بنتين. قال لي قلت فيهم ربو؟ قال لي قلت أنا نازل لك جايك. ما بداها تواسى وتحطون بناتك على جهاز إلا جيت. سلام عليكم. خافت؟ قلت خفتي مني؟ تقدرين تهربين من خالد جبير، لكن سؤالي رب خالد جبير وش بتقولي له؟ جهزي الجواب لأني تبتسألين. أعتذر من كل مدخن يا أخواني لقيته في جسم الأعصاب، وهذا مريض مرضاي وهم كثر، ولكن هذا المريض قال لي اذكر اسمي واسم عائلتي واصلي وفصلي ومدينتي عشان الناس يرتدعون بي، لكني سأكتفي باسمه الأول محمد. هذا سويت العملية شرايين 3 وعمره 31 سنة، بعد 2.5 سنين يستدعوني قسم الأعصاب، وإذا أرى محمد وقد انشل نصفيا بسبب الدخان وبسبب عرق من عروق الدماغ. ليش يا محمد؟ قال والله أنا قعدت 6 أشهر مبطلة، بس وأنا ألعب بلوت وألعب ورق صعبة أن العالم كلهم يدخن، رحت رجعت للتدخين. هذا أيضا خالد أجريت العملية وعمره 33 سنة وعدلي أنه يبطل الدخان. بعد 2.5 سنين شرايين الأطراف كلموني قالوا عندنا مريض لك عايش به، وإذا بخالد وقد بترت رجله اليمنى من تحت الركبة، فالدخان يهتك بشرايين الأرجل والدماغ والقلب خاصة. أيضا خالد هذا مرة أخرى بعد أن شيلت رجله وعمل عملية في القلب وعاهد أن يتوب، بعد 3 سنين إذا بنصف معدته تستأصل بسبب التدخين. أعتذر من كل مدخن لقيته في قسم الأمراض الصدرية، وهذا خالد سويت له عملية عمره 35 سنة وهو غير خالد الأول، وبعد 3 سنين لقيته في قسم الأمراض الصدرية وقد استؤصلت رئته اليمنى بسبب التدخين. أخواني أعتذر لكل شاب عمره 12-13-14-15 وقع في الدخان كما وقعت أنا خالد جبير، وقع بسبب اقتناعه أن لا يدخن إلا الرجل والخكري ما يدخن. وأنا في 6 ابتدائي نقلنا البيت جديد وعمري 12 سنة، وهذه قصة الشخصية مع التدخين ومع الدخان، وهي قصة متكررة لجميع شباب الأمة العربية. ولو سألت أغلب المدخنين شبابا كانوا الآن أو شيابا لوجدت السبب هو الذي أوقعني أنا في الدخان. المهم غيرنا الحارة الجديدة أغلبهم يدخنون. وبعدين أنا عجبني في الدخان، عجبني المدخن يوم يشفط السجارة ويقول يناظرها فوق نظرته كذا عجيبة، يعني عجبتني فيها، يعني فيها شوي رومانسية، فيها ما أدري كذا يعني حركتها غريبة. بعدين يرفع راسه كذا ويناظرها تطلع لين تنقطع. بعدين فأعجبتني الحركة. كذلك اللي ضايقني ان الشباب كل ما جيتهم قالوا جا الخكري، جيت بقعد قالوا روح ورا ورا، قلت ما هذا اللي يدخنون الجديد، تبي تدخن في الرجال؟ لا ما يجوز. المهم يوم يومين شهر شهرين تعبوني، قررت ألا أكون خكريا، فقررت أني إيش أدخن وانتهت القضية. طيب شلون أدخن؟ أبي لي سيجارة، أبي لي كبريت، أبي لي مكان، أبي لي زمان، لازم أقعد أفكر. فسرقت سيجارة، وين أخبيها؟ فرحت الوالدة عندها غنم، خبيتها في الحوش حق الغنم، قلت عشان بكرة أجي وأروق عليها عشان أصير إيش رجال، ما طلع فكري. الآن سرقنا السيجارة، وش نبي بعد؟ نبي الكبريت. الشباب ما في إلا واحد في البيت، لازم تأخذ بسرعة ترجع. خدت الكبريت وهرب وين؟ للحوش، وأخذ السيجارة حقتي وأنظفها وأطلع الأرض مهجورة وراء بيتنا، وقعد فيها قعدة معلم، وحط السيجارة وولع الكبريت وحطه على السيجارة واشفط. هو أنا شفطت، ما بقى سماد في الحوش إلا شفطته. من قدر الله لي إني أنا ما أدري انعميت، حطيت السيجارة بدل ما أخبيها في مكان زين، خبيتها في السماد حق الغنم حق الوالدة، مجمعتها عشان يرمونها برا، رحت أنا دفيت هذه فيه. يوم شفطت ألا أشفط ذاك السماد، أحس بالصقع في ريتي منه، وأقعد ربع ساعة أكح، بغيت أموت، علقت على كحة ربع ساعة. في الأخير قلت يا ولد أصير خكري ولا دخان، فقررت ألا أدخن. ومن فضل الله علي أنه منعني وحماني من الدخان. فأعتذر لكل ابن من أبنائي قال له زميله أنت خكري ما فيك خير، جرب بس مرة مزه كذا وطلعها في الهواء. أنا كذا كان يقولوا لي، يقول لا تشربها عشان ما تعود عليه كذا. أخواني الدخان هذا اللي عندنا وش هو؟ السيجارة هذه كيف تتكون؟ كيف تصير؟ كيف تجينا؟ كيف توصلنا؟ من أين تركب؟ فيها ثلاث أشياء. الأول تبغ وفيه نيكوتين، والنيكوتين السيجارة الواحدة فيها 1% من الملي جرام من النيكوتين، و2 ملي جرام من النيكوتين يقتلون مباشرة. أيضا في السيجارة 13-14 مادة أخرى حافظة، هذه كلها يؤتى بالتبغ مع المواد الحافظة وتوضع في خمر معتق لمدة 6 أشهر. الشيخ محمد حسين يعقوب في شريط اسمه الحرب على التدخين ذكر هذا الكلام، أن الدخان يوضع في الحرم. قدر الله سبحانه وتعالى، وقابلته في الحرم السنة اللي فاتت، قلت له يا شيخ محمد أنت ذكرت أن الدخان ينقع في الخمر 6 أشهر، من قال لك؟ قال أنا شفته بنفسي في مصنع كذا وكذا في اسكتلندا، يجيبوه يدخلوه في جرة كبيرة يحطوا خمر عليه، يصبوا خمر ثم يكتموه 6 أشهر ثم يطلعوه عجينة. فقلت له إذن شارب الدخان شارب للخمر؟ قال نعم. بعدين من استنتاجاتي تذكرت الشباب أيام زمان يقولون إذا نشف البكت يحرق الحلق، يسحط الحلق هنا، يصير فيه زي الشحط. تعرفون ليش؟ لأن إذا البكت مفتوح ليومين 3 الكحول اللي فيه سبيرتو يطلع، ومتى يحس المدخن أنه ناشف؟ إذا راح الكحول يقول لك هذا بكت ناشف، دخان ناشف ما ينفع ارمى. الشيء الثاني اللي تلاحظون، عمركم شفتوا سيجارة ولعها واحد وحطها على الطفاية أو في أي مكان وطفت؟ ما تطفي، تمشي لين توصل القطف بعدين توقف. ليش؟ لو أنت ولعت أي خرقة وتركتها من غير هواء وتنفخها تطفي، إلا إذا كان فيها إيش تذكرون سبيرتو أو الكحول. إذن كل سيجارة فيها كحول. مشاهداتي أخواني وأخواتي أبنائي وكل من يسمعني ويراني إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50. فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم هؤلاء المرضى ليس لديهم أسبابا أخرى سوى التدخين. وقد اطلعت على أكثر من 20 بحث في أسباب علاقة الشرايين بالتدخين، ووجدت التدخين يعمل شيئين. الأول أنه يضاعف نسبة الإصابة بجلدات القلب أو الإصابة بشرايين الرجل والدماغ 40 ضعف. الثاني أنه يعجل بشرايين القلب بالذبحات الصدرية، يعني لو واحد أبوه وأمه عندهم قلب وأصابهم القلب وهم في 60 70 وهو دخن سيصيبه القلب في 30. واحد عنده كوليسترول ودخن بيجي 25 30 32 35 مرض الشرايين. واحد عنده السكر، واحد عنده ضغط، واحد عنده أي شيء من الأمراض هذه، أو عنده سمنة مفرطة ودخن سيأتيه المرض بدل في 60 بيجي في 30. إذن التدخين يعجل بأمراض الشرايين للذين لديهم أسباب أخرى. أخواني أخواتي أبنائي، إن موضوع التدخين وأثره على القلب طويل جدا، ولكنني أكتفي في موضوع القلب بهذا الإيجاز عن بعض مشاهداتي في المستشفى. وهذه المشاهدات رأيتها بعيني، وهي 6 مشاهدات. المشاهدة الأولى أن جميع مرضى القلب اللي سويت لهم عمليات أعمارهم تحت 50 سنة 90% منهم السبب الرئيسي عندهم الدخان. إن المرضى اللي أعمارهم 40 سنة فما تحت وعملت لهم عمليات 100% السبب الرئيسي عندهم والوحيد الدخان. 3 أني لم أجري عملية واحدة لامرأة عمرها تحت 50 إلا واحدة. ليش؟ لأن من 30 سنة 35 سنة النساء نادرا يدخن في مجتمعنا هنا. الآن تغيرت الأحوال، وقد ترون بعد 20 سنة خارطة جديدة للمرضى، الله أعلم بحالهم، بس أسأل الله يهديهم. 4 أنا جيت المستشفى عام 1400، من عام 1400 إلى عام 1407 لم أرى مريضا واحدا سعوديا من عام 1400 إلى 1407. كل اللي أشوف مو سعوديين. كان عندنا مركزين، مركز الأمير سلطان في الرياض والتخصصي أيضا في الرياض. اليوم في مركزنا فقط، وعندنا 12 أو 13 مركز في المملكة الآن، في مركزنا فقط نرى 16 إلى 17 ذبحة قلبية في اليوم الواحد من السعوديين، ونصفهم أعمارهم تحت 40. 5 نوع العمليات، من عام 1400 إلى 1407 لما تجي الإحصائيات عندنا في المركز كان عدد عمليات القلب الشرايين 30، وأعلى وحدة وصلت 50. ولما ترى الجنسيات ترى 90% غير سعوديين. اليوم ما نجري نحن في العمليات حوالي 500 حالة في السنة في الشرايين في مركزنا الوحيد، وفي المملكة حوالي 3700 وشوي عملية شرايين ذبحات فقط. الرقم اختلف تماما. 6 المرضى المصابين بالشرايين أيضا كما سمعتم يصابون بأمراض أخرى في المعدة، في الرئة، ضربات الدماغ، قصور في شرايين الرجلين. أحد الزملاء مدخن مزعج، مرة وأنا أسوي عملية فشفت رئة سوداء مثل هذا الميكروفون، فناديته قلت تعال شوف رئتك. قال لا يا أبوي ما بها، أبي رئتي هذه. قلت أقول لك هذه رئتك. قال لا مو معقولة رئتي مثل هذا. بعد فترة جاءنا شاب عمره 19 سنة لا يدخن عند الصمام مترالي، ولا رئته حمراء ناقعة ما فيها حبة سوداء. ناديت قلت تعال شوف الرئة وش تذكر ذيك السوداء. قال نعم. قلت تعال شوف اللي ما دخن. قال معقول الفرق كذا؟ قلت نعم. الحق نفسك تبطل الحين ولا؟ أخواني أخواتي، ومن مشاهداتي إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وتصلب شرايين الأطراف. إخواني أخواتي أبنائي، إن السيجارة تسبب، السيجارة وليس النيكوتين، النيكوتين يقتل الشرايين قتل، قطعها تقطيع، فهو قاتل رئيسي لكن الآن لا، السجارة بما فيها من مواد تسبب 14 نوعا من السرطان. إخواني أخواتي أبنائي، إن السموم التي تطلقها السجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عد، وتحتاج إلى محاضرات. وفي الوقت الحاضر اتفق جميع العلماء، أقصد الأطباء جميعهم، على هذا الضرر الواضح للتدخين. فلذا سارعت الحكومات الغربية، أقصد كندا وأمريكا وبريطانيا، هذه الدول الثلاث، وانضمت لها الآن فرنسا وألمانيا، وأظن الإمارات انضمت لهم، بحرب شديدة على التدخين، مع أن الخمور مسموح بها في كل شارع وإعلاناتها موجودة في كل زاوية، ولكن لا يوجد إعلان واحد للتدخين. حاربوه الغرب بسبب واحد، اقتنعوا أنه يسبب هلاك جماعي، حاربوه برفع سعره. أنا كنت في اسكتلندا عام 1410، فقام وزير الاسكتلندي قال التدخين يكلف وزارة الصحة علاج المدخنين 43% من الميزانية، فأبغاكم ترفعون النسبة الضرائب إلى 300% وتعطون إياها لوزارة الصحة. فعلا رفعوا الدخان، وهذا خلوه يروح جزء منه كبير لوزارة الصحة ليعالجونه. اثنين، منعوه منعا باتا في الشوارع، في الأماكن العامة، في كل مكان، بل أن أحد الإخوان في طائرة عربية، طيران عربي، ورايح على أمريكا، يوم جاء على الأجواء الأمريكية قال الآن يمنع التدخين لأن الأجواء الأمريكية يمنع فيها التدخين. هذا الإيحاء من السلطات تبي توحيك أن الدخان كارثة، خطر عظيم على الأمة، وأن هلاك جماعي. كذلك في الغرب، في بريطانيا كنت أنا موجود أيضا 1410، رئيسة الوزراء ذاك الأيام أعطت أحد المصانع الكبيرة في بريطانيا للدخان جائزة عظيمة، لأن استطاع أن يقلل نسبة النيكوتين إلى 20% من النسبة الأصلية، حصرة على من هم تحت سن 18. يقول لي أحد طلبة العلم، يقول كنت في أمريكا ورايحين بنشتري بيبسي من سوبر ماركت، وقفنا عندها ولا عندها شرطة وزحمة، قلنا وش القضية؟ أعطونا، قالوا لا ما في بيع. فسألت العسكري قلت فيك ليش؟ قال هذا ولا باعوا الدخان على هذا الولد. قلت هذا كبير كم عمره ذا؟ قال بقى على 18 أربع شهور. قلت طيب شو بيسوون فيهم؟ قال يدفع $5,000 الآن ويسكر المحل أسبوع. قلت طيب وإذا رجع؟ قال $10,000 وأسبوعين. وإذا رجع؟ $15,000 وثلاثة أسابيع. وإذا رجع؟ قال يسكر المحل 100% ولا يفتح له رخصة فتح أي نشاط تجاري في الولاية كلها. إحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول في آسيا، يعني عندنا في منطقتنا، يقتل الدخان 1 كل 10 دقائق. في عام 2002 أحدى دول الخليج وجدت أنه يقتل عندهم 1 كل 11 دقيقة ونصف. بل أنه أحد مستشفيات المملكة كما تعلمون رفعوا دعوة في أمريكا على شركة من شركات التبغ، كسبوا الدعوة هناك، ادعاء أنه سبب قتل مباشر لآلاف من الناس. أيضا منظمة الصحة العالمية تقول في آسيا 45% من أبناء المدخنين مصابين بأمراض الصدر، مقابل 5% للأطفال الذين آباءهم أو أمهاتهم لا يدخنون. قتل 10 مليون الدخان كسبب رئيسي وحيد في أوروبا في 5 سنين الأخيرة، وهو يقتل بمعدل 2 مليون كل سنة في أوروبا. أجريت بحث على الزوجات والزوج المدخن، 27% من النساء يقولن لا نستمتع بالجنس بسبب الرائحة، 5 منهن يقولن خلينا يستعمل الفرشة والمعطرات وصلحنا أسنانه وطق وطقيق حنا وياه، مقبولة إلى حد ما. أعطيكم قصة في التدخين. ركبت مع واحد رايح كندا في الطيارة، وعلى يميني قلت أنت تدخن؟ قال إيش دراك؟ لا والله ما بدخن. قلت أقولك تدخن؟ قال إيش دراك؟ قلت يا أخي شغلتي ذي ما نعرف. قال لا والله أنا مبطل. قلت شوف كنت مبطل شهر 3 أسابيع ما فيه. قال لي والله صح ما تم بعد 3 أسابيع. قلت شو اللي صار؟ قال أنا جيت من الدوام الظهر تغديت وكأني ثقلت شوي ونمت وما صحيت إلا على الأذان، قمت بسرعة توضيت إن المسجد اللي جنبنا أقام، قلت يا ولد أروح المسجد الثاني، شغلت سيارتي البعيد ورحت. يوم دخلت المسجد والله يقيم، واسقط بين 2 شياب واحد على يمين واحد على يساري في الروضة، صلينا، اللي على يساري يوم صلينا بغير يشمني، أناظرة قلت كفت الحين، بس شايب كبير وسوي بها كل شوي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يتسبح شوي ويشمني، قلت سوي اتركه بس، تعودت من الشيطان وقمت توي داخل بيتي وصك الباب، إلا طق الباب واحد، رحت فتحت له ولقاه الشايب رفيدنا، أهلا وسهلا تفضل، قال أنا على الباب أقول لك، قال قلت له لا والله إنك تدخل ودخل، قال يا ولدي أنا البارح وأنا أقيم الليل تعبت، قلت أنام نص ساعة أريح، وأنا نايم جاني واحد في المنام قال لي بيجيك واحد بكرة على يمينك في صلاة العصر يدخن تدعوه وبيبطل الدخان، يقول أنا قلت هذا يعني رؤيا من الرؤى عابرة، جيت العصر عندي أبو فلان على يميني، يوم سلمت ولقاك أنت جيت سقطت، أنا ما انتبهت لك بس إني شميت دخان وأنا أصلي، يوم سلمت عليك وجاء وجهي بوجهك والله والله الدخان ترتعت منك طيح طير من فوق، وبتأكد هو ذا رفيدي أروح أقول له ولا ما أقول له، وجاني الشيطان قال ما عليك من روح لبيتك لا تصير ملقوف، رح يقول هون، يوم دخلت البيت عجزت أدخل البيت، جيتك يا وليدي، والآن يا وليدي اترك الدخان لله، لا عشان رؤيتي ولا علشان حلمي ولا علشان، يقول يوم قال لي هالكلام امتلت عيوني دموع، قلت كيف ربي هذا الرحمن الرحيم أرسل لي هالرجال عشان يدعوني، يقول وأنا لي سنتين أبتوب وعجزت، كنت أنا أبغى أتوب من الأغاني عجزت، وخاصة مطرب من المطربين إذا شفته داخ راسي لازم أسمعه، وكل ما رميته أشرطته اشتريت جديد وحطيته، يقول سبحان الله جبت الكرز كامل للشيخ ذا قلت خذ احرقه أنت بنفسي، قال لا والله احرقه أنت يا ولدي أنا بمشي بروح لأهلي أنا قلت اللي عندي، يقول أنا أجمع الدخان كل اللي عندي وأحرقه وأركب سيارتي بروح للدوام، وتوي أشغل الرجال أبا أسمع وإذا مسامير في ذني، مسامير تطق في ذني، ومن أقرب زبالة أرمي الأشرطة كلها والسيديات حقت الرجال في الزبالة، وآخر علمي بالأغنية والدخان ذاك اليوم، فهذا من فضل الله علي. السؤال اللي هو المحاضرة أصلا كله هو المحاضرة، المدخن مذنب ولا مو مذنب؟ مذنب. كم مرتكب من ذنب تتوقعون؟ ذنبين ثلاثة أربعة واحد كم ذنب؟ المدخن مرتكب 13 ذنب، جلست مع عالمين من علماء المملكة، واحد منهم استأذنته أن أقول اسمه والثاني لم أستأذنه، أما الذي استأذنته فهو العلامة الكبير، أسأل الله أن يرفع قدره ويسر أمره ويشرح صدره، العالم الشيخ عبد الله بن جبريل، فقد عرضت عليه هذه المسألة في جلسة خاصة بيني أنا وإياه بعد صلاة العصر من شهر مضى، وعرضت عليه ما عرضت عليكم، ثم عرضت عليه الذنوب التي أنا فكرت فيها ذنوبا للمدخن، فأول ذنب قلت له يا شيخ لو فيه واحد جاء وشرب سم مرة واحدة، جاء واحد ثاني قال لا ليش أشربه مرة واحدة، قطرة قطرة ووقف، وبكرة شرب شفطة، بعد 10 سنين خلص الكاس ومات، قلت يا شيخ في فرق بين الاثنين؟ قال الاثنين قاتلي نفس، وينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري ومسلم. مثل يا شيخ أتنطبق عليه قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ قال نعم. قلت لي يا شيخ هل صاحب الدخان مؤدي بنفسه إلى التهلكة؟ قال نعم، وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قلت لي يا شيخ النكوتين مفتر تفتيرا عجيبا، فماذا تقول فيه؟ قال أقول ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فقرن المسكر مع المفتر في حديث واحد، يعني حكمهما واحد. الذنب الرابع، قلت يا شيخ ما حكم من يطبخ الرز بالخمر؟ قال إن أكل الرز، يعني كان شارب الخمر، قلت بالشوكولاتة، قال نفس الشيء. قلت اللحم يطبخونه بالخمر، قال نفس الشيء. قلت طيب ما بال الدخان الذي هذا صفته؟ قال نفس الشيء، شارب الدخان يكون شاربا للخمر، فشارب الدخان شاربا للخمر. قلت له هل ممكن أن نقول أن مدمن الدخان مدمنا للخمر؟ قال نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. الذنب الخامس، قلت له يا شيخ سمعت من أحد طلبة ابن عثيمين، وسمعي هذا ليس له سند قوي، سمعت في الجبيل ألقيت هذه المحاضرة، فجاءني طالب علم قال أنا سمعت من الشيخ ابن عثيمين يقول الآتي. سأله رجال، قال أنا رجال أدخن وجه حضر الصلاة في المسجد، فما حكمي؟ قال ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فضحك الشيخ، قال أنا أرى الإذاء هذا عام، من آذى مسلما بدخان تنطبق عليه هذه الآية، سواء في مطار أو في شارع أو في مسجد. ستة، الظلم. قلت يا شيخ هل تعتبر المدخن ظالما لزوجته وأبنائه؟ قال المدخن ضارا لزوجته ولأبنائه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه، رواه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم. وإذا تكرر الضرر يزيد ويرتفع إلى ظلم. قلت يا شيخ أينطبق عليه قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ قال نعم. وما للظالمين من نصير؟ قال نعم. قلت أينطبق عليه حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، متفق عليه. قال نعم. الذنب السابع، إهدار الأمانة. قلت يا شيخ هل ممكن أن نسمي المدخن مهدرا للأمانة، أمانة الأبناء والصحة والقدوة الحسنة للأبناء؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال نعم. وينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. الذنب الثامن، قلت هل أقول أن المدخن متعاون على المنكر مع البائع ومع المصنع؟ وينطبق عليه قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال نعم. فلو لم يشتري منهم ما استمر المصنع ولا باع البائع دخانا. قلت يا شيخ هل أعتبر المدخن مسرفا؟ إذا علمت يا شيخ أنه المدخن الإسراف هذا ليس في التدخين، إنما المدخن يدفع أموالا أخرى لعلاج نفسه، فهو قد يصاب بجلطة في الدماغ أو جلطة في القلب أو جلطة في الرجلين ومشاكل أخرى، والذي يدخن ويصاب برد أو كحة تقعد مع 3 أسابيع أو 4 أزود من غيره ويدفع فلوس للعلاج أكثر، هل أعتبره مسرفا في هذا؟ وينطبق عليه قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال: نعم. وينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. وطبعا من الإسراف أن المدخن اللي يبغى يصير نظيف، لأن المدخن إذا قل النظافة عنده صار يموت ديرة بفليته، لأن تخيل مدخن ما يفرش أسنانه ولا يتنظف، شو بتصير ريحته؟ فليت. مدخن على الأقل اللي ينظف ويحط بتصير ريحته أقل، هو يصرف أكثر في الأطياب ويتطيب ويتزين ويبخ من العطورات ويكسبون من حق العطورات اللي يبيعون، ويا الله تتصلح ريحته. هل يعتبر المدخن مضيعا للوقت، خاصة شارب الشيشة أو الذين يخزنون تخزينا في فمهم؟ وقد رأيت في أحد البلاد العربية أخ فاضل من فضلاء صاحب المسجد، صلينا أنا وياه المغرب وراح مشوار ورجع، قلت يلا تعال العشاء، قال أنا توي مخزن ما أقدر أصلي العشاء. قلت روح الصلاة عشان تخزينك، قال هذه تروح تخزينتي بفلوس هذه، فضيع صلاة العشاء. بعض المدخنين أو اللي يشربون الشيشة أو المعسل يقعد ساعتين ساعة ونص بعضهم 3 ساعات ويجي للبيت دايخ وريحة تفهمه فليت، ويقول ليش ما أتمتع زوجتي بأردة، ليش ما أتمتع بها؟ لأنك ما تشم نفسك. قلت يا شيخ هل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. على الأقل 5 يومه أو 4 ساعات من يومه، 3 ساعات من يومه في شيشة ومعسل. قال: نعم، وهو مسؤول على الصراط. قلت يا شيخ هل يعتبر أن المدخن مذنب لأنه يعمل عمل قد يؤدي به إلى منكر؟ فالمدخن قد يقع في المخدرات، قد يقع في الخمر، وما بعد شفت واحد يتعامل مع المخدرات أو الخمر وهو ليس مدخنا، وقد يقع في الزنا وأشياء أخرى. قال: نعم. قلت له: يا شيخ هناك ذنب عظيم يرتكبه المدخن ولا يعلم أنه عظيم، وهو قد يكون من أعظم الذنوب من ذنوبه بعد القتل وبعد شربه للخمر، المجاهرة بالذنب. فهم يجاهرون بالذنب. وحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، متفق عليه. كيف اللي بيتوب من الدخان وهو يجاهر بالمعصية أمام الناس؟ وفي الأخير قلت للشيخ: أحد علماء الأمة، ليس من بلدنا هنا يا شيخ ولكن من علماء المسلمين، قد قرأت له فتوى يقول فيها ما يلي: إن التدخين أعظم حرمة من الخمر، فماذا تقول يا شيخ؟ قال: أنا أوافق تماما موافقة، وذلك للأسباب الآتية. ففصل الشيخ تفصيلا عظيما وقال: إنها محرمة وأشد تحريما من الخمر، وذلك لأنه لا منفعة فيها أصلا، وفيها مضار كثيرة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن في الخمر منافع للناس، ولم نعلم أن في الدخان منفعة واحدة. وبعد هذه الذنوب إيش اللي يجب؟ أول شيء عشان يبطل المدخن دخان يعترف أنه مذنب ذنبا عظيما. كنت أنا في بريطانيا وكان ذيك الأيام في الصيف، رمضان في الصيف، وكان في بريطانيا الصيف 18 ساعة ونص، وكان الأخوان يصومون المدخنين ما يفطر. ليش؟ لأنه يعتبرها كبيرة أنه ما يصوم. طيب الزاني يتوب ولا ما يتوب؟ يتوب، السارق يتوب، قاطع الطريق يتوب، القاتل يتوب. ليش؟ لأنه يحس أنه مذنب. إذن أول شيء لازم على المذنب يسويه إيش؟ أن يعترف أنه مذنب ذنوبا عظيمة. إذن هذا أول خط. طيب الثاني، الثاني يجب عليه إيش؟ إذا اعترف أنه مذنب يجب عليه إيش؟ أن لا يجاهر بهذه المعصية عشان يعافى. ثاني خط لترك الدخان أن لا يدخن المدخن أمام الناس، يدخن في حجرة في بيته، يدخن في مكان صاد، لا يجاهر بالمعصية، يجب أن لا يدخن أمام الناس فيكون معافى بأمر الله. الثالث وشو يا أخوان؟ أن يتوب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الصحابي قال يا رسول الله فجرت، ما تركت شاردة ولا واردة إلا عملتها، ماذا علي؟ قال توبة. قال ما التوبة؟ قال التوبة الندم. ففي التوبة ثلاث أشياء يا أخوان يجب أن يعملها. وشي؟ واحد أن يندم، اثنين أن يدعو الله ليل نهار أنه يزيل عن هذه المشكلة. دخل المسجد، خرج المسجد، في سجوده، في التحيات، آخر التحيات، بين الأذان والإقامة، في يوم الجمعة، يا رب اعصمني من الدخان، ويجعلها أكبر همه، ويوصي الناس. إخواني ربي ننطرح عليه في أمور الدنيا فيعطينا إياها، فكيف بالآخرة؟ يقول لي أحد الإخوان يقول كان الدخان يخرجني من الحرم، أطلع أنا قاعد أقرأ قرآن في الحرم، أطلع أدخن وارجع، يخرجني من المحاضرات أروح أدخن وارجع، فيقول تعبت منه. فعاهدت الله سبحانه وتعالى في رمضان أن أعتكف العشر الأواخر وأدعو الله ليل نهار بس هالدعوة لعل الله ينقذني. يقول فخرجت من اعتكافي أكره شيء أشوفه وأشمه الدخان، فعافاني الله منه. أخواني لننطرح على الله في الدعاء فوالله إن فيه خير عظيم. المسألة الثالثة في التوبة اللي هي إيش؟ أنا قلت في شريط سابق إذا أردت أن تتوب فاقرأ سورة إيش؟ هود، وهي تعلمك كيف تتوب. في آخر وجه من هود آية عظيمة يخبرك ربي إذا أردت أن ترفع نفسك شوي عن المعصية كيف ترفع، فقال في هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيا أخواني اللي اعجزي بطل الدخان عليها أن يدعو، حافظ على الصف الأول. إذا أنت تصلي في الصف الأول وما تبت قم الليل ادعو الله، حج وفي عرفة قف وادعو الله، والله لن يخيبك ربي وستتوب بأمر الله سبحانه وتعالى. أقول الخط الأخير وهو فعل الأسباب المادية، يعني الآن المدخن عليه أن يعترف أنه مذنب، عليه أن لا يجاهر بالمعصية، عليه أن يتوب بالندم وبالدعاء وبفعل الحسنات. الخط الرابع وهو أن يبذل الأسباب المادية، إذا كان في جمعية مكافحة التدخين يساعدونه يذهب لهم، أو يعمل عملا طبق كثير من الإخوان وهو أنك بدل البكت مع فارق التشبيه كرم الله كتابه العظيم ترمي البكت وتضع بداله مصحف صغير في الجيب، وكل ما جاك الشيطان قال واحدة بس وتباته، تفتح من أي مكان، إذا كان لك ورد تفتح من وردك، تفتح فتقرأ صفحة صفحتين أربع صفحات سطر سطرين آية آيتين إلى الله يعطيك، مرة مرتين ثلاث مرات الشيطان بيقول ذم هبودة، كل ما نذكره بالدخان يحرقنا بالقرآن، إلا لا دور واحد ثاني اتركه. يقول لي أحد الأخوة كنت أكثر ما أدخن عند الإشارات وأنا صخن السيارة، فصرت الآن أحب الإشارة من تصير حمراء لأني صرت أقرأ قرآن فيها، فختمت الآن أختم في شهر. فيا أخواني بعد أن انتهت محاضرتي، من يتوب من الدخان ويرضي الرب ويأخذ هذا المصحف ويعطينا البكت، من يتوب اللهم يا ربي يا رحمن يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين، من قام الآن تائبا لك من الدخان اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره اللهم اجعله في عليين من يقوم يا أخوان ويرضي الرب ويأخذ هذا الكتاب؟ من يقوم ويعلنها توبة من الدخان؟ من يقوم؟ من يفتح الباب فتكون سنة في هذا المسجد؟ اللهم ارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، اعلي ذكره، اجعله في عليين. اللهم يا ربي يا كريم يسر أمره. من يقوم يا أخوان؟ الله يغفر لك. من يقوم يا أخوان؟ عليكم السلام. أنا شايفك منور وأدعو الله أنك تقوم. يا شيخ إني أنا لست خفيف. لا خفيف ولا مو بخفيف، حرام الحرام حرام. يلا يا أخوان من يقوم؟ اللهم ارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره. اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلبه ويسر أمره، ثبته على توبته. الله يحفظك. من يقوم يا أخوان؟ من يرضي الرب في هذه الساعة المباركة فيؤمن عليه هذه الوجيه الطيبة؟ اللهم من قام يا ربي فحيه على لا إله إلا الله والسنة، وأمسه على لا إله إلا الله والسنة. اللهم حرم عليه التدخين، اللهم ابدلهم بالمسك والعنبر بدل هذه الرائحة الكريهة. اللهم ارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، اعلي ذكره، اجعلهم بعليين، احشره مع سيد المرسلين. هذا أخونا يقول أباخذ يعني الإسلام هذا عجيب، يقول أنا يوم تبت أبا أخذ الواحد اللي علمني الدخان لعله يتوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على توبته ويكتب لك أجره ويتوب على يدك ويسهل الله له توبته. ادعونا يا أخوان. في هذه المحاضرة أعلن العشرات من الحاضرين توبتهم من التدخين، فبارك الله فيهم وثبتنا وإياهم على طريق الحق. فهيا أخي اتخذ القرار الشجاع الآن والحق بهذا الركب المبارك لتفوز برضا ربك ثم رضا والديك. نسمع من الشيخ قبل ما نكمل، بعدين نكمل شوي. سمعنا يا شيخ غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. خمس هدايا، خمس كنوز من ربي للتائبين هذه الليلة. واحد، أن يغفر الله لهم. اثنين، أن يبعدهم عن النار. ثلاثة، أن يدخلهم جنات عدن. أربعة وهي الأهم، وش أهم شيء؟ أعظم بر تبر أبوك وأمك به. ايش توقعون يا أخوان؟ أن تكون سببا في دخولهم جنات عدن. واللي تاب اليوم سيشفع بأمر الله لأبوه وأمه وأبنائه وبناته بدخول جنات عدن، فيأتي يوم القيامة وقد دخل جنات عدن فيقول: ربي أين أمي؟ قال: أمك في النار في ذنب ليست مخلدة فيه. فيقول: ربي أشفع فيها. فيقول: شفعوا عبدي التائب هذا في أمه واجعلوها معه في جنات عدن. ثم ينظر إلى أبيه فيقال له: أبيك في جنة الدنيا بعيدة عنك. قال: ربي أشفع فيه فترفعه في جنات عدن. قال شفعوا أبوه فيه، ثم ينظر إلى أبنائه واحدا واحدا فيشفع فيهم إلى أن يدخل العائلة بأمر الله ومغفرته ورحمته الجنة بسبب توبته. أي نعمة أنتم فيها اليوم؟ توبة، توبة. اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين واحشره مع سيد المرسلين. هذه الوجيه الطيبة على لا إله إلا الله تحيا. ومثل ابننا هذا أسأل الله أن ينفع به والديه ويسر أمره ويشرح صدره ويعلي ذكره. هذا ما نريد وهذا ما تريدون أنت، نتعبدون الله بمثل هؤلاء. فلعل دمعة واحدة من هذه الوجيه لهذا الابن العزيز الذي بكى ليؤمن فيقول الله وجبت له، لأنه خشع فانطرع. تتعبدون الله بهذا الصبي يبكي إلى الآن خشية من الله. هذه لا إله إلا الله والله تدوي، تهز أمة، تهز القلوب، تهز القلوب. هذا الفتى الذي لم يبلغ 12 من عمره أعلن توبته وهو يبكي ويقول يا ليت أخي كان معي، ويتوب. من يتوب؟ من جات أو غيره أو معسل أو أي شيء. اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين، واغفر له ويسر أمره وارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم احشره مع سيد المرسلين، اللهم اجعله بارا بأمه وبأبيه. ولعل الله رجل أو امرأة يقسم على الله يبره، لعل هذا الصبي الذي تاب فبكى فأكثر البكاء أن يدعو لك فيبره الله ويقول تبمت. كم تاب من النساء؟ 50 امرأة. نعمة، افرحوا، الحمد لله، هذا من فضل الله. اللهم يا رب إن كنت تعلم أن هؤلاء الذين تابوا رجالا كانوا أو نساء ما قاموا إلا لك خشية منك خوفا منك طمعا في رضاك، اللهم ثبتهم على توبتهم رجالا كانوا أو نساء، اللهم ثبتهم على توبتهم. اللهم يا ربي حرم التدخين على كل ابن من أبناء السامعين والسامعات. اللهم يا ربي قر عيوننا بهداية أبنائنا من التدخين والشراب والخراب والزنا واللواط قبل أن نرتد إليهم يا رب العالمين.